وبعدين وجود التحريم أكبر دليل على وجود الاختيار، إن ربنا سبحانه وتعالى بيقولك أنا سايبك تختار، وفي حاجة أنا مش عايزك تعملها بس أنت ممكن تعملها وأنا محرمها عليك. واجتناب الحرام أكبر دليل إن أنا صادق في عبوديتي للإله اللي أنا آمنت بيه وآمنت إنه حرم علي أشياء. وعدينا على الحديث الشريف اللي قاله سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. احنا واقفين مع حرم أشياء دلوقتي، سبحان الله اللي ساب لنا الاختيار ان احنا نعمل الصح بنفسنا. كتير من حاجات الحرام اصلا فعلا حلوة، والحاجات اللي احنا بالذات اللي الشباب بتفكر فيها اللي هي ربنا ذاكرها انها هتبقى في الجنة، فعشان كده ده الاختبار ان انت تسيب الحاجات دي وتفكر وتمشي مع ربنا، والحاجات دي في الاخر هتاخدها احسن منها بكتير في الجنة ان شاء الله. فالتحريم احيانا هو لتنظيم هذا الكون علشان في النهاية يفضل فيه ملكية شخصية وملكية عامة وملكية للآخرين في حد ادنى من اخلاقيات في علاقتنا ببعضنا، وإلا هتبقى المسائل مباحة ومستباحة. لكن في جزء تاني مهم جدا في المتعلق بالتحريم وهو طاعة، طاعة لله سبحانه وتعالى. ان الغلطة بتبقى حلوة وإدمان احيانا، بس في الاخر هتها معروف انها هتلبس في الحيط. في ناس بتحب تلبس في الحيط، بس يعني بيحبوا طريقهم هم رايحين يلبسوا في الحيط بيشوفوا متعة وحاجات حلوة. فالحرام ده يعني فعلا زي مانيول تمشي عليه. يعني على فكرة اللي مش عنده يقين احيانا بيدخل على الحرام المدخل بتاع اقنعني، لو انا مش فاهم مش مطبق، والمدخل ده حساس جدا، لانه المفروض يتحقق في الانسان توازن حقيقي في العلاقة ما بين التسليم لله سبحانه وتعالى اللي بيحرم والتعليل، ان انا افهم حكمة الحاجة اللي متحرمة ليه لو وجدت الحكمة او ينفع ان انا ادور عليها. لكن هنا في نقطة خطيرة، احيانا بيبقى فيه انسان يقينه في الخالق مش مكتمل، وكمان متضايق من انه في حاجات حرام كتير، فيدخل يكلم واحد مؤمن موقن مسلم لله ويناقشه في حتة معينة محرمة. هنا لازم المؤمن يتنبه انه يقول للراجل اللي بيجادله ده: اخبار يقينك بوجود الخالق ايه؟ ما ينفعش يبقى في واحد شاكك في ربنا سبحانه وتعالى واقعد اتناقش معاه في الحكمة من تحريم هو مش مؤمن ان ربنا اللي بيحرم. هنا في خلل، هنا الحوار لازم ينتقل من حرام وحلال، من مستوى الفقه الى مستوى العقيدة. هل انت مسلم بوجود الاله الخالق؟ ولو الاجابة نعم، السؤال اللي بعده: هل انت موقن ان الخالق له الخلق والامر، هو اللي يؤمر وينهى؟ طب ايقنت ان هو امر الامر ده في القرآن الكريم مثلا، في الدين؟ يبقى انت اصلا مسلم، انت فقط بتسأل عايز تفهم الحكمة. شتان ما بين اللي داخل على الله دخلت بص انا ما لو ما فهمتش مش لاعب اللعبة دي، وبين اللي داخل على الله مسلم انا امنت وايقنت انك يا رب نهيتنا عن الحكاية دي او حرمتها بس انا مش فاهم. اولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. ومرنا عليها. هنا نقول بقى انه العلاقة الصحيحة جوه الانسان المؤمن بين التسليم، تسليمه للي خلقه، والتعليل انه يفهم الحكمة من وراء تحريم حاجة معينة او من وراء وجود امر معين لازم نعمله، هنا تبقى العلاقة موزونة. انا مسلم في كل الاحوال. نبتدي نقول بقى النموذج الاول: انا مسلم والحاجة دي اصلا الوحي قال لنا هي ليه حرام، تمام، اديك فهمت. النموذج التاني: انا مسلم برضو لكن الحاجة دي الوحي ما قالناش هي حرام ليه، بس العقل لما صدق مع ربنا وفتح كده وفكر وتأمل لقى حكم واضحة من تحريم الأمر ده. المستوى الثالث: حاجة محرمة مثلا، العقل لسه ما وصلش، عمال يدور وما وصلش هي محرمة ليه، افضل دور فيش مشكلة طول ما انت مسلم. والمستوى الرابع: حاجة احتمال عمرك ما توصل لها لحكمة، لكن هيعملها برضو تعبدا لأنه أيقن أن ربنا أمر بيها. هنا الأدب مع الله سبحانه وتعالى، هنا نفهم إزاي علماء كتير بالذات في الأمور الاجتماعيات وأمور معينة محرمة زي الخمر وغيره بدأوا يبحثوا عن أسرار التحريم والأضرار بتاعة الحاجات المحرمة، وبدأوا أن هم يفهموا الناس الحاجات دي بنية الدعوة أن الناس تقرب. أسوأ الخطورة أنها لم تطرح أبدا بمزاياها وبكل الزوايا، فبقى بالنسبة لأي واحد ده حرمان، ده قهر، ده مش عارف ايه. ونبص على المجتمعات التانية ما هم بيعملوا كل حاجة وما يصير. مفيش شك ان في مشكلة كبيرة عند الأجيال الجديدة مع مفهوم الدين الصحيح، لان اللي بيتعرضوا ليه من ثقافات اخرى اكثر نقول جاذبية الحقيقة يعني قوي جدا ومؤثر جدا. وانا فاهم كويس قوي قد ايه الواحد كان بيتأثر وهو صغير بالحضارة الغربية. مثلا نحن هنا في كامبريدج نعيش في مدينة غير إسلامية، كل يوم يأتينا في الكلية من يسأل عن الإسلام، يريد أن يتزوج مسلمة مثلا أو يريد أن يفهم شيء عن القرآن الكريم. الناس عندهم حب استطلاع، يريدون أن يعرف أسرار الشريعة. لماذا أمرنا بهذا؟ لماذا أمرنا أن نجتمع أن نجتنب هذا؟ وهذا شيء من حقهم. Sometimes I don't really understand why some things they are called sins, because I don't really believe it's a bad thing that I do. A lot of people think that sin is when you do something against your religion, but often those things aren't bad things, which I find troubling. أنا عايز أقول بس إن إحنا يعني طريقة تربيتنا من وإحنا صغيرين، حتى الأهالي المتدينة هم بيعلموا أولادهم إن أنت اعمل كده عشان تخش الجنة، وما تعملش كده عشان لو عملت كده هتخش النار. يعني هي الموضوع أكتر ثواب وعقاب، لو عملت كده هتخش الجنة، لو ما عملتش كده هتخش النار. فكلما تمكن المسلمون من الإجابة عن هذه الأسئلة تمكنوا من الدعوة إلى الله، ليس بين غير المسلمين فقط، بل بين الكثير من أبناء المسلمين الذين لا يفهمون سبب تحريم الخمر مثلا أو تحريم المخدرات. المسائل كثيرة جدا. إحنا كبشر بقى في التعامل مع الحرام بنمر بمستويات ومراحل جوه نفوسنا. في مرحلة بتبقى إن أنا نفسي أعمله قوي، الحرام مغري، وده النفس في مستواها الطبيعي وهي أمارة بالسوء بتؤمر بالشر، فبتؤمر بالحرام. مش مفكر بقى في إيه اللي هيحصل بعد كده والعواقب وإيه اللي ممكن يحصل لو أنا ارتكبت الغلط وغيره. أنا عايز دلوقتي اللذة والمتعة، وده مستوى. واللي بيسيب الحرام وهو نفسه فيه قوي درجته عالية جدا جدا جدا، لأنه بيجاهد نفسه، لأنه بيتحرك بجد في مشوار رحلة اليقين، بجد ماشي على الشريعة اللي قلنا أنها الشارع المستقيم اللي بيوصلنا إلى ربنا سبحانه وتعالى. وهنا تيجي قصة سيدنا عمر بن الخطاب لما سئل هو مين أرقى عند الله، اللي نفسه يعمل الحرام لكن بيسيبه عشان يرضي ربنا، ولا اللي أصلا ما بيشتهيش ما جاتش على باله فرد وقال إنه اللي بيشتهي الحرام وما يعملش بيه، يعني ما يقومش بالفعل ده، أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. واستخدم نفس ألفاظ الآية الكريمة اللي في سورة الحجرات عشان يقول الموضوع ده كبير. يلي حسيت بأنك نفسك تعمل الحرام وما عملتوش لله، ده انت جاهدت نفسك، انت فعلا اخترت ربنا على نفسك، انت فعلا في رحلة اليقين. دي درجة. لكن في درجة أعلى، اللي كان بيشتهي وفضل يجاهد نفسه لحد ما وصل إلى مرحلة إنه بطل يشتهي الحرام، جاهد نفسه وتخرج. فلو جوله الناس بملايين من الجنيهات أو الريالات أو الدولارات أو الفلوس والذهب والفضة بس يعمل الذنب ده، والله ما ليا نفسي فيه. الله، هو ده المعنى بتاع ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. درجة عليا أن الإنسان إرادته تتفق مع إرادة اللي خلقه، وده المعنى اللي جه في الحديث القدسي لما ربنا بيقول لنا أنه عبدي بيفضل يقرب مني، مش بس بالفرائض، بيعمل نوافل كمان، تحب الإيمان بيعمله بنفس، وبيعمل الخير بنفس، وبيسيب الشر بنفس من غير ما حتة منه تبقى لسه عايزة الشر، بيفضل يقرب مني عبدي لحد ما أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. إزاي؟ يعني إيه؟ إزاي يعني ربنا يبقى سمعي وبصري وإيدي ورجلي اللي بمشي بها؟ يعني إرادتي اتفقت مع إرادة اللي خلقني. يعني أنا معرفش أبص غير على ربنا قال لي بص عليه، ما أقدرش أبص على المحرم، ما اقدرش اسمع المحرم، ما اقدرش ارتكب المحرم وبنفس كمان. دي درجة عليا على فكرة، ده الاصل في التعامل مع التحريم للانسان اللي بقى عنده يقين. عشان كده نصيحة اللي لسه ما وصلش للدرجة دي، بلاش نجادل، بلاش نجادل لو الأمور بدأت تتضح قدامنا، ده من ناحية، ومن ناحية تانية اللي لسه تعبان يحمد ربنا إنه في حاجة اسمها حرام، إنه حطلنا الخطوط الواضحة دي يحمينا حتى ونفسنا عاملة زي الحصان الجموح اللي عمال يمشي يمين وشمال، الخطوط محطوطة وبتلجمنا، ده من نعمة ربنا سبحانه وتعالى علينا. أنا بالنسبة لي التحريم عنده وظيفة، لا يدير الله أي شيء في الدنيا في الكوكب التافه اللي مش باين في الكون ده أصلا، المجرة اللي هو واقف فيها، إن كل الناس تعمل كل الحاجات الغلط. التحريم بالنسبة لي أنا شغلته شحذ الضمير، حرام شغلته يساعد بني آدم في أنه يبقى بني آدم. الإنسان اللي بيصدق مع نفسه في أنه يدور على الحق ويبقى عايز الحقيقة مهما كانت هي إيه، وعايز يبقى من الموقنين بالواقع كما هو بالحقيقة كما هي، ده اللي فهم الدنيا صح. اللي ما فهمهاش صح لسه بيسأل عن التحريم من زاوية يوه هي ليه العيشة صعبة، وبيتعامل مع الدنيا وكأنها جنة من الأول، ليه أصلا في امتحان، ليه لازم اتهذب. النفس وهي نايمة بتسأل الأسئلة دي كلها، مثلها مثل الإنسان النايم اللي هو قالك صحيني، وبعد كده لما روحت تصحيه وعارف ان الصحيان من مصلحته والطيارة دي لازم يركبها والرحلة دي مهمة بالنسبة له، لكن وهو في سبات النوم والغفلة دي لما تيجي تصحيه يقولك لا لا خلاص يو تصحي تاني يو ممكن يغلط ويعمل ويرفص يو، تقول له الرحلة يقول له مش عايز اروح، مع انك بعد شوية لو صحيته وكانت فاتته الرحلة هيقولك ليه ما صحتنيش، تقول له والله العظيم صحتك، هيقولك لا مش فاكر، او مش فاكر دي هي دي الغفلة، هي دي عدم الذكر. اللي بيذكر ربنا بجد من قلبه بيبتدي يوقن ان التحريم تكريم، لما ربنا يقول لنا انه في حاجة حرام ده جزء من ارتقائنا كنفوس، بيحط لنا الامتحان قدامنا عشان نتعلم نقول لا. ده بالظبط زي لو كان في الافلام زمان روكي الملاكم المشهور قال لميكي اللي هو المدرب بتاعه انت ليه بتمرني، انا ليه بتوجع، لا هو عمره ما يسأله السؤال ده، ده هو اللي قاله مرني لان انا لازم اتمرمط واقوى عشان اغلب ابولو كريد اللي هو كان المنافس الاول، وبعدها مستر تي اللي خد منه اللقب ورجعه له، وبعدين الراجل الروسي اللي عارف القصه واحنا صغيرين عشناها. فالانسان وهو صاحي وعارف هدفه ايه ورايح اليه بيقين ما بيسالش ابدا ليه التحريم وليه الحاجه صعبه، بالعكس بيفهم وبيوقن ان التحريم تكريم، وانه ربنا سبحانه وتعالى عايز يرتقي بينا من فضله وكرمه ورحمته. حاجات حرام عشان يعني اي حاجه لو واحد يفكر فيها، لو واحد يفكر ليه ربنا حرم الحاجات دي، يعني في حاجات كتير اثبتت يعني بعد ما عرفنا ان هي حرام ان هي ضاره جدا بينا وان هي بحشه علينا، يعني ربنا بيعملش حاجه لينا يعني. هو عمل كده علشان الحرام ده فيها ضرر للمخلوقات يعني. فاحنا نحمد ربنا على انه بين لنا الحلال من الحرام، بين لنا رضاه من غضبه، وهو اللي خلقنا ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، وبين لنا في مواضع كتيرة سواء عن طريق الوحي هداية ربنا في الوحي أو هداية ربنا العقل الإنسان اللي بيعرف يفتش على أسرار الكون، ليه الحرام حرام، ليه في حاجات محرمة، ده عشان مصلحتنا. ونحمد ربنا ان احنا لسه أمة وحي، أمة الإيمان بالغيب، أمة الإيمان بربنا سبحانه وتعالى وبكل رسله، في زمن بقى في ناس ما بيؤمنوش بالله اصلا، ومنهم اللي بيؤمن بالله لكن لا يؤمن بالرسل، لا يؤمن بالوحي، فما فيش هدايه واضحه، ما فيش صح وغلط، ما فيش حرام وحلال بين. فالتحريم نعمه وهي جزء اساسي من ارتقاء نفوسنا في الدنيا دي في رحلتنا رحله اليقين، وعشان كده ربنا قال لنا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. الإنفاق مش بس فلوس، ممكن أبقى في حاجة عمال أعملها وأنا عارف أنها محرمة، فيدخل ده تحت نوع من أنواع الإنفاق لما حد يسيب حاجة لله، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فآن أوان أن نظرتنا للتحريم ترجع النظرة بتاعت الموقنين، من ناحية الحمد لله أنه في تحريم، ومن ناحية تانية نسيب الشباب يسألوا زي ما هم عايزين، لأن احنا فاكرين الفقه يعني الفهم بشرط ان احنا دايما مسلمين لله سبحانه وتعالى. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، وعشان كده ربنا بيقول لنا ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، والحمد لله على نعمة الحرام.